نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، يعني يجوز لغة، يجوز صار وصارت. نعم، صلى الله عليه. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. حسن. هذا الباب: ومن الناس من يتخذ من دون الله، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. عنونه بشرك المحبة، وشرك المحبة شأنه خطير، لأن مسألة المحبة متعلقة بالقلوب. ولهذا بين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه القضية بيانا واضحا من خلال الأدلة، ومن خلال ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، في هذه المسألة العظيمة. والكلام حول المحبة وأساسها وما يجلب المحبة الحقيقية الصحيحة وعمران القلوب بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونواقض هذه المحبة طويل، لكن نحن في هذا الباب إنما نعلق عدة تعليقات. التعليق الأمر الأول هو مسألة شرك المحبة، وهي من أخطر أنواع الشرك، لأن أساس العبادة الذي يقود القلب والجوارح إلى العمل هو المحبة. معلوم أن أركان العبادة ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. الخوف والرجاء كما قلنا في درس مضى كجناحي الطائر، لكن المحبة هي التي تسوق الإنسان. ولهذا قال العلماء إنها بالنسبة للطير، بالنسبة للإنسان، بمنزلة رأس الطير من الطير. فالخوف والرجاء جناحاه، ورأسه هو المحبة. وأساس عبودية الله سبحانه وتعالى قائمة على هذه الثلاثة، لكن الذي يدفع الإنسان إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى هو المحبة. ومقابل ذلك أن صرف هذه المحبة لغير الله سبحانه وتعالى شرك. نحن في الدروس الأولى من هذا الكتاب تكلمنا عن هذه المسألة، وحين ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وذكر أيضا هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وتكلمنا عن هذه المسألة. والحقيقة أن الشرك في المحبة هو حالة قد يغلط في توصيفها بعض الناس، انتبهوا لهذه المسألة. المحبة لله سبحانه وتعالى أصل، المحبة لغير الله سبحانه وتعالى شرك، وقسم منها يسمى بالمحبة الطبيعية. العلماء رحمهم الله تعالى قسموا المحبة إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محبة هي التوحيد وهي المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني محبة تابعة لها وهي محبة الرسول والمؤمنين كما سيأتي بعد قليل. القسم الثالث محبة شركية وهي محبة غير الله كمحبة الله. القسم الرابع محبة طبيعية كمحبة الإنسان للمرأة أو للأكل أو للشرب إذا كان جائعا أو عطشا أو نحو ذلك. والمحبة الطبيعية لا كلام حولها، وإنما الكلام حول المحبة التي هي العبادة وهي أصلها وما يقابل ذلك. أين يكمن الخطأ والخلط؟ يكمن الخطأ والخلط في الخلط في المحبة الشركية. التحقيق في ذلك في هذه المسألة أن محبة غير الله على درجات، على درجات يمكن أن نقسمها إلى ثلاث درجات. درجة تضعف الإيمان فهي بمنزلة المعاصي، مثل الإنسان الذي يعني يحب الدنيا وغيرها فتلهيه عن طاعة الله أو تلهيه عن الواجب أو توقعه في المحظور، يعني تكون سببا في وقوعه في المعصية. هذا لون من إيش؟ المحبة المنهي عنها. القسم الثاني محبة هي لون من الشرك الأصغر، هي لون من الشرك الأصغر، وهو ذلك التعلق بغير الله سبحانه وتعالى مما لا يرتقي إلى درجة الشرك الأكبر، وهذه فوق الأولى فوق السابقة. الثالثة قد ترتقي هذه المحبة لغير الله فتكون محبة مساوية لمحبة الله، فإذا وصلت إلى هذه الدرجة وقع الإنسان في الشرك الأكبر. ويمكن أن نقسمها في الجملة إلى قسمين، محبة هي شرك أصغر ومحبة هي شرك أكبر. السؤال قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، نقول هذه هي العلامة، يحبونهم كحب الله. فمن أحب غير الله من صنم أو ضريح أو سيد أو رسول أو نبي أو نحو ذلك، من أحبه كحب الله فقد وقع في الشرك الأكبر. ما علامة ذلك؟ هل له من علامات؟ نقول نعم، علامة ذلك أن يعبده، أن يستغيث به كما يستغيث بالله، أن يطيعه ويتحاكم إليه كما يتحاكم إلى شرع الله، أن يعتقد أنه يشرع من دون الله. هذه كلها علامات على محبته لهذا الند أو لهؤلاء الأنداد كمحبة الله سبحانه وتعالى، وهي التي تسمى المحبة الشركية. هنا سؤال مهم جدا، هل مقتضى هذا أن هذا الإنسان لا يحب الله وإنما يحب الأنداد؟ ظن بعض الناس أن المشركين الذين وقعوا في الشرك لا يحبون الله وإنما يحبون الأصنام، فنقول لا، ليس بلازم، قد يوجد وإن كان قليلا. وإنما الشرك الأكبر أن يكون ممن يحب الله لكنه يحب الأنداد والشركاء كحب الله. هذه التسوية في المحبة هي شرك أكبر. وبعض من تعلق، لاحظوا معي، بغير الله سبحانه وتعالى ربما يعظم عنده حب الأنداد فيكون أكبر من حبه لله سبحانه وتعالى، وهذا كثير فيما يتعلق بغير الله. بعض المتصوفة يتعلق بالسيد أو صاحب الضريح محبة أشد من محبته لله، هو يحب الله لكن تعلقه بالسيد أشد من حب الله، فهذا وصلت عنده الحالة إلى الشرك الأكبر. القسم الثاني ما دون ذلك، وهذا الذي نفتش فيه عن أنفسنا وتعلقنا بغير الله سبحانه وتعالى. فهل حبنا لغير الله كما في الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذه الآية هي اختبار في هذه الأمور الثمانية التي يبتلى بها جميع الناس أو أغلب الناس. هذا التعلق بغير الله سبحانه وتعالى جاء الاختبار فيه في باب المحبة لهذه الأشياء، فإذا قدمها على حب الله ورسوله فهنا يأتي الوعيد ويكون بعده السؤال ما مستوى هذا التقديم؟ هل ارتفع ليكون شركا مع الله أم أنه دون ذلك ليكون شركا أصغر ومعصية ونحو ذلك؟ فليراقب الإنسان نفسه. القضية الثانية ونشير إليها باختصار قبل الإقامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وهذا لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجب محبته ومقتضى المحبة من الطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الفرق بين حب الله وحب الرسول؟ نقول حب الله عبادة، وحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبادة لله بحبه، كما أن طاعة الله عبادة وطاعة الرسول عبادة لله، فطاعته صلى الله عليه وسلم أصل، كما أن محبته أصل لكنه تابع لطاعة الله، وكما أن محبته تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فإن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تقدم على الولد والوالد والناس أجمعين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا الحديث الذي في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذوق الإيمان وحلاوة الإيمان في هذه الثلاثة العظيمة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا يسميه العلماء رحمهم الله تعالى تكميل هذه المحبة. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، تفريغ القلب من محبة غير الله، حتى إن محبته للعبد إنما تكون لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك دفع ما يضادها، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار. وابن عباس رضي الله عنهما بين مسألة المحبة في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه، وأن الإنسان مهما عمل الطاعات وكثر صومه وصلاته ونحو ذلك فإنه لا يجد طعم الإيمان ولا يكون مؤمنا إلا إذا جعل موالاته في الله ومعاداته في الله. طعم الإيمان وحقيقة الإيمان لا تكون إلا بذلك. ثم يأسى رضي الله عنه على أن علاقة الناس ومؤاخاة الناس في هذه الحياة إنما هو لأجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لأن هذه المحبة لا تنفع صاحبها وتنقطع، كما قال الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. ففيه بيان وإشارة مهمة جدا إلى أن تحقيق المحبة لا بد فيها من هذه الأمور الثلاثة. أولها أن تكون محبة لله خالصة، ثانيها أن يكره الكفر والشرك والكفر والكافرين وأن يعاديهم وأن يبغضهم، يعني في مقابل المحبة التي هي عبادة لابد من بغض الكفر والكافرين. فيما بينهما يجب أن يكون ميزان العبد في المحبة والبغض والولاية والعداوة على هذين الميزانين: يحب الرسول محبة أشد من محبته من نفسه وولده، يحب المؤمن لا يحبه إلا لله، وأيضا يعادي الكافر لا يعاديه إلا لله وليس لأي شأن أو أمر من أمور الدنيا. هذه هي خلاصة امتحان قلوبنا في مسألة المحبة. فلنفتش جميعا عن منزلة المحبة والولا والبراء والمعادات والموالات، وهل حياتنا قائمة على هذا الميزان العظيم؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحققين لهذه المحبة وأن يعيذنا من الزير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.